الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ونحن في أول رمضان في اليوم الخامس، ونخشى على أنفسنا الفطور والملل والسآمة والتراخي والتراجع، فما أحوجنا إلى قول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته، ما أحوجنا إلى هذه الآية عندما نرى الكثير ممن حولنا ونحن في أول رمضان في اليوم الخامس، الكثير ممن حولنا تراجعوا فتروا تأخروا تفلتوا من العبادات وتخففوا منها. ما أحوجنا إلى أن نستمسك بقوله عز وجل: واصطبر لعبادته. والكثير من الناس حتى في رمضان يستثقل أن يحبس نفسه على العبادة، حتى في رمضان يستثقل أن يحبس نفسه على العبادة ويتفلت من الأوامر والنواهي ويتخفف من الطاعات ولا يستكثر منها حتى في رمضان، وما ذلك إلا لقلة صبرهم وضعف عزيمتهم ودنو همتهم وبرود إرادتهم. المؤمن العاقل يدخل نفسه مختارا حبس التقوى. المؤمن العاقل يدخل نفسه مختارا حبس التقوى، فيمنع نفسه من راحة ترك الطاعة ويمنعها من لذة فعل المعصية. يدخل نفسه حبس التقوى مختارا، فيمنع نفسه من الكثير من الحلال مخافة الحرام. يحبس نفسه، يدخلها حبس التقوى مختارا ليحصل بعد ذلك على حرية مطلقة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يدخل نفسه حبس التقوى مختارا ليحصل بعد ذلك على حرية مطلقة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يجب أيها الأخوة أن نصطبر للعبادة وأن نتحمل كل ما فيها من مشاق وصعوبات لله عز وجل. يترك الصائم طعامه وشرابه وكل ما يشتهيه في نهار رمضان، فيشعر بألم الجوع وحرارة العطش، وتصارعه نفسه طوقا وشوقا إلى كل ما تشتهيه وتهواه، تصارعه نفسه شوقا وطوقا إلى رغباتها، وهو يصارعها ويكابدها ويجاهدها ويحجزها ويزجرها ويمنعها ويرغمها ويكبحها. وهذا هو عين الاصطبار لعبادة الله. فرمضان أيها الأخوة لا يعني النوم بالنهار والأكل والشرب واللهو واللغو والسهر بالليل. رمضان أيها الأخوة يعني صيام وقيام وتلاوة وأذكار واستغفار ودعاء. رمضان يعني جود وكرم وإحسان وإنفاق وإطعام طعام وإفطار صوام. رمضان يعني كف اللسان، حبس اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة واللهو واللغو والرفث والسخط والجدال والمراء. رمضان يعني حفظ القلب، حفظ القلب من النفاق والحسد والحقد والضغينة والبغضاء والشحناء وسوء الظن وإضمار الشر. يعني حفظ القلب من كل الآفات التي تسوده وتقلبه. رمضان يعني حفظ القلب من كل الآفات التي تسوده وتقلبه. رمضان يعني حفظ العبادات، حراسة الطاعات من الرياء والعجب والغرور، حراسة العبادات وصيانتها من المبطلات والمحبطات والمفسدات، الشرك والظلم ومعاصي الخلوات. احمي حسناتك من معاصي الخلوات، معاصي السر، لا تبقي ولا تذر، تنسف الحسنات. رمضان أيها الأخوة يعني فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. الإسلام أيها الأخوة دين تكاليف، ليس كأي دين، إنما هو تكاليف، أوامر ونواهي، تكاليف بدنية، تكاليف مالية، تكاليف بدنية ومالية معا. والنفس البشرية تأبى وترفض كل هذه الأنواع من التكاليف لأنها تميل إلى الراحة، لأنها تميل إلى الراحة. وأنت أيها المسلم عندما تقوم بهذه التكاليف تخالف طبعك، تخالف نفسك، تخالف طبيعة النفس. كل هذا الكلام لتستشعر أهمية هذه الآية، واصطبر لعبادته. يعني إيه واصطبر لعبادته؟ ولماذا واصطبر لعبادته؟ ما اكتفى بفاعبده فقط، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، لا، إنما واصطبر لعبادته. فالدين دين تكاليف وأوامر ونواهي. والعبادة أيها الأخوة طاعة طوعية، طاعة طوعية باختيارك، يعني تفعل الطاعات باختيارك. لو كانت قصرية ما كانت عبادة، لو صليت غصب عنك لا تقبل هذه الصلاة، لو صمت غصب عنك دي مش عبادة، لو أنفقت وأنت كاره لا تقبل هذه النفقة، لا إكراه في الدين. كذلك طلاق المكره لا يقع بإجماع أهل العلم. كذلك الذي يكره على قول كلمة الكفر لا يكفر، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعبادة طاعة طوعية، لو كانت قصرية ما كانت عبادة، لو كانت بالغصب بالإكراه ما هي عبادة. طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية، لابد من هذه المعرفة اليقينية. لا يمكن أبدا أن تعصي الله عز وجل في كل ما أمرك به وفي كل ما نهاك عنه إلا إذا كنت على يقين أنه لمصلحتك. كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي لمصلحتك، لصلاحك، فلابد أن تكون على يقين بهذا. كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي لمصلحتك، وعلى يقين أنه هو رب وأنت عبد، هو رب وأنت عبد. فطاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وهذا لابد أن يكون عندك علم يقين به. طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فهذه الأوامر والنواهي وهذه التكاليف تأبها النفس وترفضها، لأن النفس تميل إلى الراحة. وأنت عندما تقوم بهذه التكاليف تخالف طبع نفسك. قم إلى الصلاة، صلاة الفجر في وقتها في المسجد مع الجماعة، قم صلي صلاة الصبح في وقتها، عبادة بدنية فيها مشقة وفيها تعب لمخالفة رغبة النفس في الراحة هذا الوقت بالذات. النفس ترغب في الراحة في هذا الوقت، فأنت تعاني مشقة وتعب في مخالفة هذا الطبع وتقوم لصلاة الفجر، عبادة بدنية. أنفق مما آتاك الله، عبادة مالية، تكليف مادي. أي مشقة وأي تعب عندما تخالف نفسك، تخالف رغبة نفسك في الحرص على المال والخوف على المال والشح بالمال وحفظ المال، تحب المال حبا جما، أنت عندما تنفق تخالف طبع النفس، طبع النفس الحرص والبخل والشح. تستطيع الحج، استطعت الحج، ما الذي يمنعه؟ عبادة مالية وبدنية وزمانية ومكانية، عبادة الحج. فمشقة، أي مشقة وتعب، أي تعب عندما تخالف نفسك وتخالف رغبتها في حفظ المال وفي طلب الراحة. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر على ما يصيبك، تصبر على ما يصيبك من أذى. من استعلاء الناس وصد الناس وتنمر الناس عليك، وهذا ما يحدث للداعية عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الناس مش تسيبه في حاله أبدا. النفس تقول اسكت واسلم من كل ده، اخرج للجهاد في سبيل الله، عبادة التضحية بكل شيء بالنفس والمال. كيف تغلب نفسك وهي تقول يا روح ما بعدك روح؟ فالتكاليف الشرعية، كل تكليف شرعي فيه من المشقة ما يجعل النفس تميل إلى تركه. كل تكليف من التكاليف الشرعية فيه من المشقة ما يجعل النفس تميل إلى تركه، مما يجعلنا أحوج ما نكون إلى قوله عز وجل واصطبر لعبادتي، واصطبر لعبادتي. هذا الصبر أفضل وأعلى وأشرف أنواع الصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين إن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على مجرد القدر، يعني الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المصيبة. الصبر على الطاعات أفضل من الصبر على المصائب، إن الصبر على الطاعة أفضل من مجرد الصبر على مجرد القدر، أفضل من الصبر على مجرد القدر. فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، الصبر على القدر، الصبر على المصيبة يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من هذا الصبر، الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. أما الصبر على الأوامر والنواهي فهو صبر أتباع الرسل، أما الصبر على الأوامر والنواهي فهو صبر أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك، وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فكما أن في كل تكليف، وكما أن في كل تكليف شرعي من المشقة ما يجعل النفس تميل إلى تركه، كذلك في كل نهي من المناهي الشرعية من اللذة والشهوة ما يجعل النفس تميل إلى فعله. كل المناهي الشرعية، في كل نهي من المناهي الشرعية شهوة ولذة تجعل النفس تميل إلى فعله. فهذا يوضح ويبين أهمية قول الله عز وجل واصطبر لعبادتك. الشرع يأمرك، يقول لك اضبط حواسك، جوارحك، ايدك ورجلك وسمعك وبصرك، اضبط بضوابط الشرع. هذا صعب جدا، منتهى المشقة في هذا، في هذا الانفتاح، لا أقول انفتاح إنما أقول انحلال، انحلال أخلاقي وتفسخ. كلما بعد الناس عن دين ربهم، كلما بعد الناس عن دين ربهم صعب جدا تضبط سمعك وبصرك، صعب جدا تضبط إيدك ورجلك. الشرع يقول لك اضبط لسانك. الكثير منا يكذب ليرتاح، موقف يخرج منه بالكذب، كثير إلا ما رحم الله يريح نفسه يكذب عشان يعدي الموقف عشان ينجو. المؤمن يصدق، المؤمن يصدق في أي موقف، يصدق ويقع له ما يقع ويحدث له ما يحدث من متاعب ومن نشاط ومن مشاكل. هذه المتاعب مقدسة، مقدسة لأنها بسبب صبره. هذه المشاكل تحدث عند الله بمكان، لأنه صبر، ضبط لسانه، ضبط لسانه. الشر يقول لك اضبط الكسب والدخل والمطعم والمشرب والملبس، صعب جدا في مثل هذه الأيام. الذي يتحرى الحلال مش عارف يعيش، وهذا لا يصوغ له أن يمد يده، لا يصطبر، يصطبر وهتمشي ببركة ربنا، هتمشي بفضل ربنا، هتمشي برحمة ربنا، هتمشي، هتمشي طالما هو تحرى الحلال. كسب الحرام دلوقتي أيسر ما يكون وأسهل ما يكون، بحركة بسيطة كسب 100,000، سهل جدا بحركة بسيطة يكسب فلوس. إنما الذي يسعى في الحلال طول عمره يشقى ويتعب، يشقى ويتعب ويكد ويموت ويدخل القبر وما حصل 100,000. إن طلب الحلال صعب في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الأحوال، أجواء ممتلئة بالنهب والسلب والسرقة بكل أنواعها، الفساد بكل أنواعه. الذي يتحرى الحلال في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الأجواء ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يعيش، يصبر ويصطبر لله عز وجل. الشرع يقول لك اضبط البيت، استعمل حق القوامة. الرجال قوامون على النساء. يبقى أنت الأمر، الأمر الناهي في البيت بما أمر الله، بما يرضي الله، مش تسلط وجبروت، لا، بشرع ربنا. مشي البيت كما يرضي الله عز وجل. استعمل حق القوامة وضعها في موضعها الصحيح. مستحيل عم الشيخ. لماذا؟ صعب جدا. لماذا؟ هتحصل مناقشات ومشادات ومشاجرات، ويغلب الرجل على أمره ويستسلم ويمشي الحال عشان البيت ما يخربش. خلي البيت ما يخربش وخليك مش راجل. فالشرع تكاليف، تكاليف وأوامر ونواهي فيها مشقة. لماذا تحديدا؟ واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته، لأن هذه التكاليف، هذه الأوامر والنواهي تخالف رغبات النفوس. التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي تتناقض وتتعارض مع رغبات النفوس. لذلك فاصطبر لعبادته. نحن أحوج ما يكون إلى هذه الآية على الدوام، وفي رمضان حاجتنا إليها أشد، حاجتنا إليها. فاصطبر لعبادته. التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي تخالف وتناقض وتعارض رغبات النفوس. لذلك قال النبي صلوا عليه وسلموا تسليما: حفت الجنة، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات. المراد بالمكاره هي التكاليف، التكاليف ما كلف به العبد، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ولأن النفس تكرهها. أطلق عليها المكاره لأن النفس تكرهها. في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن عمل الجنة حزن بإسكان الزاي، حزن بربوة. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة. ألا إن عمل النار سهل بسهواته. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة. ألا إن عمل النار سهل بسهواته. الحديث ضعيف، لكنه مثلا رائعا، مثلا رائعا لما حفت به الجنة وحفت به النار. حزن بربوة، سهل بسهوة. تخيل معي طريقين: حزن بربوة، طريق صاعدة، مطلع صعب وعر، مطلع شاق، وكمان مليء بالمطبات الطبيعية، حفر وحطام أشجار وطالع ونازل، صعب وشاق. بربوة يعني بمكان مرتفع طالع جبل، في نهاية في القمة قصر كبير مشيد منيف فيه كل شيء مما لا يخطر ببال. طريق الأخرى نازل، منزل سهل، سهل جدا، معبد وممهد، وعلى حافتيه الرياحين والورود، سهل جدا. لكن في نهايته حفرة سحيقة ما لها من قرار، حفرة سحيقة ما لها من قرار. أي الطريقين تسلك يا عبد الله؟ العاقل يسلك الطريق الصعبة التي في نهايتها السلامة، على الأقل السلامة. لو السلامة فقط هيسلك الطريق الصعب ويتجنب الطريق السهلة التي في نهايتها العطب. ألا فاسلك ما أرشدك إليه المعصوم صلوا عليه وسلموا تسليما. أسلك ما أرشدك إليه النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، من لم يصطبر لعبادة رب، من لم يصطبر لعبادة رب وينهى نفسه عن هواه ويطهر قلبه ويقوي عزيمته ويعلي همته في رمضان، فمتى عساه أن يحصل على هذه الفضائل، فضائل رمضان، نفحات ورحمات. من لم يصطبر لعبادة ربه وينهى نفسه عن هواها وعن غيها وعن نزواتها ويطهر قلبه ويعلي همته ويقوي عزيمته، متى عساه أن يفعل ذلك؟ يعني إن لم يفعل هذا والشياطين مصفدة مقيدة مغلولة، فمتى يفعل؟ يعني إن لم يفعله في رمضان فمتى إذن؟ فالذي لا يصطبر لعبادة ربه ولا ينهى نفسه عن غيها ويتهاون في التكاليف، يتهاون في الأوامر والنواهي ويأخذ منها ويترك بهواه، فهذا على خطر عظيم. الذي يتهاون في تكاليف الدين، في التكاليف الشرعية، يتهاون ويأخذ منها ويترك بهواه، فهذا يخشى عليه أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو ممن قال الله فيهم: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يكسبون. أو ممن قال فيهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أو ممن قال الله فيهم: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يتهاون في التكاليف الشرعية، يتهاون في الأوامر والنواهي، هو أحد هؤلاء عياذا بالله تعالى. الذي يتهاون في الأوامر والنواهي ويأخذ منها ويترك بهواه هو أحد هؤلاء الذين ورد فيهم هذه الآيات الأربعة: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،